قطع التلبية، لعل المراد أنه يتوقف، لأن السياق الأدلة إنما يدل على مشروعية التلبية في السير، يعني في حال الحركة، لكن ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كانوا يلبون وهم نزول في منازلهم، يعني وهم، لكن الفقهاء توسعوا في هذا ورأوا مشروعية التلبية في كل الأوقات ما دام الإنسان محرما. والواقع إن التلبية إنما تشرع في المسير، مثلا في السير مثلا من مكة إلى منى، ثم بعد ذلك الفجر إذا طلعت الشمس وتحركوا إلى عرفة شريعة التلبية إلى كذا إلى كذا، فإذا وصلوا عرفة توقفوا واشتغلوا بالدعاء والذكر وما إلى ذلك يعملوا، فإذا رجعوا وساروا إلى مزدلفة أيضا التلبية في السير. نعم. صلى الله عليه. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك. قال مالك: وإنما يهل أهل مكة بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. وقال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. قال: وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع في الطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي 2 ركعتين كلما طاف 7. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. اللهم استعان. لا إله إلا الله. في هذه الآثار أن بعض الصحابة كانوا يعني في مكة، أهل مكة ومن أقام معهم كانوا يهلون، يعني يحرمون بالحج في من أول الشهر، يحرمون كما في أثر عمر أن الناس يقدمون وهم شعث محرمون، وأهل مكة يعني في رفاهية يدهنون شعورهم، فندبهم إلى أن يحرموا بالحج إذا رأوا هلال ذي الحجة. والله أعلم، هذه اجتهادات من بعض الصحابة من حبهم للخير، والآن الناس يستطيلون ويستثقلون الإحرام وملابس الإحرام، وهم إنما يحصل لهم ذلك مدة يوم أو يومين أو 3 على الأكثر، والرسول وهو أصحابه أحرم من ذي الحليفة ومضى على أكثرهم يعني 9 أيام، وعلى من بقي 15 يوما. والأظهر الأظهر دليلا أنه إنما يشرع الإحرام بالحج لمن كان بمكة أو مقيما أو قادما يوم التروية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يندب أهل مكة في تلك السنة، لم يندبهم للإحرام من أول ما وصل ندبهم إلى أن يحرموا، بل أهل الجميع يوم التروية، أهل مكة والقادمون الذين تحللوا أحرموا بالحج يوم التروية. وفعل يعني ما فعله الصحابة عمر وعبد الزبير وعروة يمكن أن يستدل به على الجواز، يعني جائز إذا رغب يعني الإنسان أن يحرم من أول الشهر فلا حرج عليه، والله أعلم. إلى هنا يا رب.